السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي أحسن كل شيء خلق، وبدأ خلقي وخلقكم وخلق الإنسان من طين. أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، الحمد لله الذي هدانا، والحمد لله الذي هدانا إلى طريق الحق واجتبانا. أحمده سبحانه من مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. أصلي وأسلم على الحبيب المصطفى، روحي وأبي وأمي ونفسي وما أملك له الفداء، عليه الصلاة والسلام. اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، اللهم لا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون. اللهم اجعلني وإياهم خيرا مما يتمنون. يقول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. فلم يصف هذا المسكين ولم يخطط وليس في يديه شيء، ذلك من فضل الله علينا وعليكم وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. خير الكلام كلام ربي جل جلاله، يقول سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لاحظ أخي وأختي الغالية أن الله عز وجل ما اختار أي عضو آخر. نحن غالبا حينما نتعرض لكتاب الله عز وجل نتعرض له بأعضاء كثير، أذن تسمع فنسمع، ولسان يتحرك فيقرأ، وعين تنظر وتقلب الصفحات في كتاب الله عز وجل. القضية ليست قضية عين وأذن وبصر أحبة الفضلاء، القضية قضية أخرى تماما. الموضوع موضوع هذا الذي بين جنبيك ماذا فعل حينما يتعرض للقرآن. لو كانت القضية مجرد سماع حتى تستفيد من هذا القرآن لتورط كل أصل، ولو كانت القضية لابد من بصر، لابد أن تنظر في الصفحات وتقرأ بنفسك، لتورط كل بصير وكل أعمى عفوا. ولو كانت القضية قضية قراءة لتورط كل أبكم. هذا الملتقى قام باسم رجل عليه رحمة الله سبحانه وتعالى، اللهم اجمعنا به في الجنة. هذا الرجل أعمى، كيف رفعه الله عز وجل بهذا القرآن، وكيف رفع الله ذكره؟ وقد رفع الله عز وجل قبله محمد عليه الصلاة والسلام: ورفعنا لك ذكرك. بهذا القرآن يرفع الله من يشاء، اللهم ارفعنا بالقرآن يا رب العالمين. وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف لك يا محمد، روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام، وشرف لقومك. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. لاحظ القضية قضية قلب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له سمع. لا بطر، لا لسان، لا لمن كان له قلب أو ألقى السمع. ما تكفي، أو ألقى السمع وهو شهيد. حاضر بقلبه، فالقلب لابد أن يكون موجود، لأجل هذا اختاره الله عز وجل أن يكون محط نظره سبحانه وتعالى. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولا إلى أشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. القضية أحبتي أكبر من أن يأتيها المسكين ويتكلم عنها. القضية ليست قضية صفاء قلوب بين الناس، لأننا لن نصف بين الناس حتى يتجرد هذا القلب وهذه المضغة، تتجرد لله عز وجل، ثم تعيش أعظم حياة في الدنيا. كيف يصفو قلبك قبل ما يصفو مع الناس؟ لابد أن تسبق مرحلة يصفو بها مع الله عز وجل. اللهم يا رب طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا، اللهم اسلك سقيمة الصدور. هذا الفضل لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن نتعب ونتدع ونسأل الله عز وجل. فإذا فرغت فانصب، اتعب، وين أروح؟ وإلى ربك فارغب. يرفع الله ذكرك، يحط عن كزرك، يشرح قدرك. تعال حبيبي الغالي، أكلمك وأكلم نفسي قبلها وأكلم أختي الغالية هناك، تعال وانظر كيف حياتنا عايشين نحن الآن. هذا القلب الآن إذا أراد الله عز وجل به خيرا تجده يعمل قليل ويكسب كثير، وإذا تولى هذا القلب الشيطان أو نفسك أو الهوى أو نفسي أو سمي من شئت غير الله عز وجل تجده يفعل كثير ويعمل كثير ويتدع كثير ولا يحصل إلا على القليل. ما معنى هذا الكلام؟ تعال حبيبي الغالي، أتكلم أنا وإياك اليوم من منظور هذا الكتاب، كيف تفعل قليل وتكسب كثير؟ وكيف ترى غيرك؟ تراها المهرجانات الآن والسحرة والقنوات الشعوذة والأشياء كلها والسباقات والألعاب الصونية، كل ترى هذه الأشياء هذه معالجة للضنك اللي جانا بعد ما عرضنا عن كتاب الله. ترى كل هذه الحين علاج نعالج فيه الضنك اللي احنا عايشين فيه، كل يوم طلعين لعبة جديدة نبغى نخرى الضنك اللي جاء. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وين حتى في القلب؟ هذا هو مصدر السعادة ومصدر البؤس. لأجل هذا الله سبحانه وتعالى أذن لمن عصاه أن يضحك، لكن لم يأذن له أن يسعد. قال فليضحكوا كثيرا فليضحكوا قليلا. ضحك، فرق بين الضحك والسعادة. لكن هناك إذا طفى القلب مع رب العالمين جل جلاله بدأت بقضية السعادة. ما الذي يجعل قلبك ضيقا حرجا؟ وما الذي يجعلنا دائما نضايق ونحشنا مرتبكين وأمراض نفسية ومواعيد بالثمان شهور والسنتين عشان نحصل على طبيب نفسي أو نحصل على أحد يقرأ علينا أو نحصل على ساحر يكذب علينا ويأخذ أموالنا؟ هذه كلها من وين جت؟ لابد نعرف المصدر وين، ولابد نعرف كيف البداية أنها مع الله سبحانه وتعالى. كيف نبدأ وكيف نفعل قليل ونأخذ كثير وكيف نوصل لمرحلة أن نكون صافين مع الناس؟ تعال حبيبي الغالي وقل لي من أعماق قلبك إذا دخلت مجلس من المجالس من أهم أحد عندك؟ هل لو تكلم أحد بكلمة تغضب رب العالمين هل لك موقف يسجل عند الله عز وجل ولا عاني؟ دعني أسألك السؤال بصيغة أخرى. هناك أناس إذا دخل المجلس يزال كل ما يغضب رب العالمين. ينظر الله سبحانه وتعالى للمجلس قبل دخول فلان أو فلانة، ثم ينظر قبل الدخول أزيحت كل المنكرات التي تغضب رب العالمين. شخص آخر إذا دخل ما يطير شيء، فيرى الله عز وجل وضع المجلس قبل دخوله وبعد دخوله وبعد خروجه واحد. وأناس يدخل الصنف الثالث، اللهم لا تجعلنا من الثاني ولا الثالث يا رب العالمين، يدخل وتزداد معه المنكرات. كان حال المجلس فيه منكرات، دخل ازداد في المنكرات، دخلت ازداد في الغيبة، النميمة، النغمات، بلوتوثات التي ترسل في وجودها، صارت أنت وأنا من أيضا. فقل لي إيش دخل الموضوع هذا في علاقة صفاء القلوب؟ إيش دخل الموضوع هذا في قلبي أنا؟ أقول لك والله من هنا تنطلق البداية. من أهم أحد في قلبك؟ إذا كان أهم أحد في قلبك هو الله عز وجل تجد أنك تفعل فعل قليل ثم تيسر لك أمور كثير. سأتكلم عن هذا من منظور الكتاب. وتجد أنك إذا كنت في الصنف الثاني أو الثالث تتعب، ترضي فلان وترضي فلان وترضي فلان وفي النهاية لا رضوا، وفي النهاية أول من يندم أنا وأنت، ونقول الناس ما يستاهلون والناس تغيروا والناس والناس والناس، تلقى قلوبه محترقة حرق ومشاعر تالفة. يقول الله عز وجل: ضرب الله مثلا، ما أعظم سبحانه وما أعظم أمثاله. ضرب الله مثلا رجلا، شخص فيه شركاء متشاكسون، ورجلا شخص آخر سلما لرجل. السؤال المطروح الاستفهام: هل يستويان مثلا؟ الإجابة، ثم بعد الإجابة: الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وصلت الآية هذه أنا وأنت، إيش فهمنا منها؟ مجرد أن نفهم الآية هذه خلاص انتهي قضيتك. يقول الله عز وجل: تخيل إنسان، شوف قلبه المبعثر وفكره المشتت، فيه شركاء متشاكسون. المشكلة أنه يبغى يرضي كل الناس والناس متشاكسون، مستحيل في مجلس واحد إذا أرضى فلان معناته أنه خسر كل من كان ضد هذا الشخص. يقول الله: ضرب الله رجل مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، يشتغل في شركة للأسف المدراء كلهم ضاربين بعض، هذا يقول أخذ الورقة ودها، الثاني يقول كنت رجال ودها، الثالث يقول أخذ إجازة، الرابع يقول إذا تبغى تروح إجازة روح، والله ورقة الفصل على مكتب الجهة، فإذا راح مشكلة، صح؟ يفكر في الفصل، وإذا ما راح راحت عليه إجازة مشكلة، فهو محترق قلبه. طيب الرجل الثاني، ورجلا سلما لرجل، أهم شيء عنده واحد يرضي، ما عنده مدير واحد يقول روح روح، خذ إجازة خذ إجازة، فقلبه وراح الجهة مرتاح، وهو جالس مرتاح. ورايح يسوي شغله مرتاح، اما هذاك يسوي شغلاته ومحترق لانه اهم شيء عنده يرضي فلان ويرضي فلان. يقول الله عز وجل: هل يستوياني مثلا؟ نفسيه هذا وقلبه ذي قلب هذا؟ يقول: الحمد لله، بل اكثرهم لا يعلمون. تعال وانظر حبيبي الغالي، مبادئ ناخذها اليوم في القران عشان نعالج قلوبنا. قضيه ما هي قضيه سهله يا احبتي. اقبل على واحد يقول منا يشكو قضيه في قلبه ويشكو ويقول: والله اني اقوم في الصلاه واسمع المؤذن واسمع الامام يقرا ايات ذكر الجبال الراسيات، والله العظيم ولا احرك الامر فيني ساكن، وادخل اصلي واطلع عادي، اسمع الايات تتلى علي ما في اي شيء. اللهم يا رب وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. يقول الله عز وجل أن القرآن أنزل لحكم، من أعظم الحكم هو اللي يشتغل على القلب. القرآن ما يشتغل على جسمك، القرآن يشتغل على قلبك. قال الله عز وجل إذا ما أنزلت سورة مباشرة الأمور تغير، ما أحد يقول إيش فيكم تغير، من سمن منكم، من تغير جسمه، من لا، أيكم زادته هذه إيش حفظا، لا ولا قناعا ولا قراءة ولا تلاوة، أيكم زادته هذه إيمانا. يقول من لي هذه الآية فعلت الأفاعيل في قلبه. ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ كل قضية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مبادئ في القرآن تشتغل كلها على قلبك حتى لا يخاف إلا الله ولا يرجو إلا الله. بعد كل هذه يصير القضية عنده يسفل الناس، تجد إذا دخل أخوانه يتكلمون مع أمه وأبوه بما يشاءون، تجده ينطرح عند رجل أمه ويقبلها. كيف؟ لا بد أن نعرف. وسجل معي إن أردت المبادئ، سجلها بقلبك بسمعك. أول مبدأ لا بد أن نعترف ونعرف جيدا أني أنا وإياك في ظل هالظروف، وكل واحد يبغى مطالب ويبغى أمال عنده. أول شيء أن تعرف أنا وإياك في القرآن أنك وأنا أضعف من أن نعرف ما ينفعنا، أضعف من أن نعرف ما ينفعنا. تريد مثال؟ نبدأ الآن. يقول الله عز وجل: المال والبنون، ثلاث أمور في الآية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا التعليق. نعم، اللي يروح يسافر بعت سنوات رايح يبغى مال، واللي داخل في المساهمات وجالس يداوم 12 ساعة ومتعب نفسه يبغى مال، واللي يدرس له 60 سنة ولا 70 سنة ولا 50 سنة يريد مال، واللي يتاجر 60 سنة يبغى مال. قال الله: المال والبنون ما فيها شيء انك تجمعها، المال والبنون لكن التعليق حدها زينة الحياة الدنيا. نعم، قد تتمتع فيها 70 سنة إذا كان بقالك 70 سنة، وقد تتمتع فيها يوم إذا بقالك يوم. فحشف الأمر الصالح اللي يريد الله عز وجل أن تتحرك القلوب إليه وتشرب الأعناق إليه. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات، شوف التعليق اللي بعدها، والباقيات الصالحات. اضرب هنا حبيبي، ما يبغوا اجمع مال وبنون، لكن ضربتك الحقيقية هنا. والباقيات الصالحات خير، يذكر لك أمور ثم يقول هذا خير. سبحانه، ألا يعلم؟ بلى وربي يعلم. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، في قضية مجازاة الله لك أصلا، وخير وخير أملا مستقبل. نقرأ الآيات ثم نروح الآية اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، ثم إذا مرت عليك مرور الكرام يذكرنا الله عز وجل هذه الثلاث قضايا والثلاث أمور بالترتيب بقصص وراء بعض. إذا فاتت عليك هذه مرور الكرام تعال خذها بقصص قد تحركك أكثر. تعال خذ القصة الأولى كلها بنفس الترتيب، ما درون وباقيات الصالحات. القصة الأولى: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقا. جلس الخضر يخرقها، وموسى عليه السلام ينظر، هذا يخرق الألواح وهؤلاء أوصلون بالمجان. خرقا، قال أخرقتها ليغرق أهلها. سبحان الله، لو قلت لك اختر في قراءة ليغرق أهلها وفي قراءة لتغرق أهلها، في قراءة لتغرق أهلها وقراءة ليغرق أهلها. تعال حبيبي الغالي، لو قلت لك اختر حتى نعرف بعضنا، اختر أي سفينة تركب فيها، تقول أي سفينة إلا المخلوقة، صح إلا المخلوقة، بتجيب وصفات عشان تبحث عن أي سفينة غير هذه، صح؟ لو ركبت في سفينة غير هذه ما ترجع، لأن ما رجع إلا المخلوق. وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون يبغون مال يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل، شوف كلمة كل حتى مليون خط، ومع ذلك إذا أراد الله أن يستثني نعم يستثني، فقلبك يتعلق بالله سبحانه وتعالى. يأخذوا كل سفينة الغطبة، السفن كلها ماشية وكلهم مبسوطين إلا هذه المساكين، يقولوا هذا المساكين صح بيغرقون ما هم راجعين. كم رجع السفينة؟ ما رجع إلا هي. هل عرفوا أنه ضعفة؟ ما ندري، نبغى شيء ونراهن على أنه صح وفي النهاية تلقاها تبغى زوج وتروح ما أعطاها إياها الله عجل أنه يريد خير، ثم تروح لقنوات السحر ها وتروح تسوي عمل وفي النهاية يطلع خسر الدنيا والآخرة. طيب ما رجع إلا هذه السفينة. الأمر الثاني: وأما الغلام فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا ذكية بغيره لقد جئت شيئا نكرا. يقول الله عز وجل: شفت الإيمان هذه بنون. قال: وأما الغلام فكان أبواه إيش؟ مؤمنين. الواحد يسمع يقول كافرين ولا مجرمين، لأنه كيف يقتل يقتلهم؟ كنا غير موافقين صح، لأننا ما ندري مساكين، نقول إن هذا غلط غلط غلط. في موسى عليه السلام رأى أن هذه الأمور كلها خطأ ونحن نوافق عليه الصلاة والسلام، لكن الله يريد أن يغرس في قلوبنا أمر من خلال هذا القرآن أن ليس كل ما رأيت أنه شر هو شر. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. سبحان الله، أحيانا تقول هذه العائلة فقراء وبعد والدهم معاق، صح؟ مساكين. لا، احنا مساكين. لو كان فاسقين كان جعلها الله عز وجل يعيش فيهما، يرهقهم طغيانا، يرهقهما طغيانا وكفرا، ويجعل نهارهم أسود من الليل. لكن أراد الله عز وجل لهم خيرا، قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خير منه زكاة وأقرب رحما. صار وين الخير؟ الخير في الجديد، وهناك الخير في خرق السفينة. تعال وانظر للثالثة، الباقيات الصالحات. هذه مال وهذه بنون، باقي الباقيات الصالحات. وأما الجدار فكان لغلامين الغلمان مليانة. ليست هذه هي الخطيطة، لأن كل مدينة مليانة غلمان. يتيمين، المدينة مليانة أيتام في المدينة، وكان تحته كنز. هذه ليست خطيطة لأن ما كان هناك بنوك، كان كل أموالهم تحت الأرض. قال إيش؟ وكان أبوهما، شوف الباقيات الصالحات سوت صالحة. من اللي أراد؟ أردنا ولا أردت ولا أراد ربك؟ ليه؟ لأنها خير عند ربك أن تقدم أعمال، وكل ما أخلصت في عمل تريد إخفاءه يظهرها الله عز وجل، وكل ما حرصت لإظهار عمل صالح يخفيه الله سبحانه وتعالى وينسيه الخلق. وهذا مبحث القرآن يا عبدتي. تعالى وانظر لما جاء أبو بكر رضي الله عنه يريد أن يخفى هذه الصدقات وأنفاقه وعفقه لرقاب الضعفاء في قريش، وأبوه يقول له على الأقل أعتق الأقوياء ينفعونك، فيقول يا أبتي إنما أردت ما أردت. فيتكلم كفار قريش يقول ما أعتق بلال إلا ليجعل لبلال عنده، ثم يقول الله عز وجل ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. تعالى وانظر بعد ما نفهم هالقضية، أول قضية نفهمها إحنا فقراء ما ندري وين الخير فيه ولا ندري وين الشر فيه، وعسى أن تكره شيئا وهو خير، هو خير، تدفع مالك كله عشان ما يصير. ثم الله سبحانه يقول والله لو علمت ما بما فيه لدفعت كل أموالك سنجيك، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تعالى معي النقطة الثانية اللي نبغى نفهمها، أنك ضعيف إن علمت الخير أن تدركه. أنت ضعيف ما تعرف وين الخير والشر، كلنا ضعفاء، وضعفاء إن عرفنا الخير أن ندركه. لو قلت لك هؤلاء أصحاب الكهف فتية صغار سيخرجون، عطني المكان المناسب لهم، إيش مواصفاته؟ بتقول أهم شيء مكان فيه باب، صح؟ أهم شيء عشان في ناس طاردهم، صح؟ تقول عشان يغلق إذا ناموا، صح؟ إحنا في بيوت الحين وين؟ ما ناموا مفتوحة، صح؟ نغلقها. فبتقول أهم شيء يكون لهم إيش؟ باب عشان إذا ناموا. شوفوا العظمة المطلقة والقدرة جل جلاله. يقول لا، ينامون في كهف ما له أبواب وينامون طول الفترة ولا حد يجيهم. سبحان الله. كيف استطاعوا يوصلوا هالمرحلة كلها؟ كيف استطاع أهل الكهف؟ تعرف كم وجبة يحتاجون؟ 309 سنين. كم وجبة؟ كم وجبة يحتاجون؟ كم وجبة؟ 309 سنين. كم وجبة؟ ضرب 3 كم؟ 338,000، يعني أكثر من 1,000,000 و355 وجبة. هل لو الله عز وجل وكلهم لأنفسهم من بيجيبونها؟ من بيجيبونها؟ يحتاجون ممرضات وممرضين يقلبونهم هذه 399 سنة على مدار الساعة 24 ساعة مناوبات. إذا أخذوا إجازات يجيبون الثانيين، صح؟ عشان يقلبونهم. هذه الوجبات وهذا التقليب. يحتاجون في الكهف نور، صح ولا لا؟ الكهف في النهار ظلام. يحتاجون أشياء كثيرة، يحتاجون أحد يأمنهم السيارة. تعالوا وانظر هم ايش سووا؟ سووا قليل واستفادوا كثيرا. لما صفت القلوب لله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم. هذه صفتهم عند الله، أن أهم شيء عند الله عز وجل. ما الذي أخرجهم من القرية أصلا كلها بالدولة كلها؟ هؤلاء قومنا، ما أنقصونا أموال ولا أنقصونا أزواج، ما أنقصونا شيء، لكن اتخذوا من دونه آلهة. هذه مشكلتهم، أن من الذي يسمعهم يغضبون الله عز وجل. هذا يا أحبتي ما يعني أن أطلع عند أهلي ممكن أتركهم. هؤلاء عندهم شرك، ولا الأصل أننا نصلح ما في بيوتنا. فهؤلاء خرجوا كل عشان ما يبغون الله سبحانه وتعالى يرضى. يقول الله عز وجل أنهم قالوا كلمات سنبئت عن ما في قلوبهم، يعلمون أن الله سبحانه وتعالى عظيم. قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لاحظ، هو يعلم أن ما أصلا هو ضعيف، إيش أطلب؟ ما قال نبغى ونبغى ونبغى، لأن ما يدري، ما يعلم ما أمامك إلا الله عز وجل. فأنت وأنا وظيفتنا الأولى أن نفعل كل ما يرضي الله عز وجل. في مجالسنا أهم شيء عندنا الله، في بيوتنا أهم شيء عندنا الله، في الشارع أهم شيء عندنا الله. قد تمشي تجد منديل طايح، والله لا أنت عامل نظافة ولا شيء، لكن تنظر للمنديل وتعلم أن هذا يقربك فتأخذه، ما في أحد تأخذه، ترجو أن تصعد وتلتقي إلى الله سبحانه وتعالى. واحد في الشارع مسلم تبتسم وجهه، والله ليس لأجل أنك تريد منه شيء، لكن والله ابتسمت في وجهه أنك تريد أن هذه الابتسامة تقربك لله سبحانه. أحد مشغل أغاني جنبك تبحث عن شريط تعطيه أو تقول له حبيبي الغالي الله سبحانه وتعالى عطاك هالأذن حرام كثير من الناس، اسمع فيها ما يرضيه، خلها تقربك لله سبحانه. فتجدك تثقل أصلا في كلامك وجيتك قال يذكرون الله قياما وقعودا. هذه الأمور كلها تنطلق من قلب أحبتي. تعالى وانظر ما الذي فعلها الله سبحانه وتعالى لهم. لو كانوا سيطلبون كان كتبوا نبغى مصباح أو سراج. السراج بيخرب عليهم كم مرة في 309 سنين، عشان بس كلها قضية حتى نخبر أنفسنا من خلال القرآن أن الله قادر يشغلك في أشياء كثير، وقادر إذا أراد أن يختصر عليك أشياء كثير. سراج بيخرب، وجبات تحتاج أن نجيبها ونتعب لأجلها ونجمع أموال ونشتغل. ثم شوف الله سبحانه وتعالى قال طيب مصدر النور اللي يبغونه، يبغون سراجهم أو أي نور، إيش يقول الله سبحانه وتعالى؟ وترى الشمس مصدر النور يسخر لهم. الأمور كلها في يد رب العالمين، فلا تطلبها إلا من رب العالمين. طريقة الطلب ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. ما قال ولو أنهم قرأوا ما يوعظون به أو حفظوا ما يوعظون به، مع جمال الحفظ والقراءة، لا تبقى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. الشمس يقول الله تزاور عن كهفهم، من يوم تطلع وهي انحرافات تتغير مدار الشمس عشان فتيه. والله لو علم الله مني ومنك صدق إخلاص ونية وعمل صالح موافق للشرع، والله يفعل لك هذا. وترى أمور ما تتوقع أنه يأخذ منك 4 شهور صار يأخذ معك يوم. الموضوع اللي تحتاج له مقدمات تعد لها انتهى. الموضوع اللي فيه شر لك وأنت تريده يبعده الله عنك. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. تقول بسوق فوقف هنا، من يهدي الله شوف الإشارة لقلبي وقلبك، من يهدي الله فهو المهتد، كذا نعام المهتدين، اللهم اهدنا يا رب العالمين. قال ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لا شمس تجيه ويتعب في الوجبات ويتعب في الرزق وما يجي الراتب اللي فيه، أمور أصلا بتخلص من أول، أمور عنده سيارة خربت أشياء الراتب ما بعجة مجهز ونبروح، ما في بركة لا في رات ولا في وقت ولا في أوان ولا في أولاد. قال الله طيب تعالى وانظر العجب أن الله إذا أخلصت معه، أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق معه، ييسر لك الأمور العكس، النار في برسلان. قال الله عز وجل الآن قوم الآن خايفين منهم، تقول لا الآن غاربين هؤلاء، قال الله عز وجل هم الآن المفروض يخافون. الله عز وجل قادر ما هو بس ما يخليهم يخافون، قادر يجعل اللي خافوا منهم يخافونهم. معادلة صعبة، لكن الله قادر عليها سبحانه. قال الله عز وجل وان تقرأ القرآن لو اطلعت عليهم، هم يحسوا قلبك، ما قال لسانك أو سمعت، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يقول لو تشوفهم تخاف. طيب هم الخاسرين الآن، إذا أراد الله عز وجل أن يخوف منك من تخافه أو تحاذره يجعله يخاف منك، يولي فرارا ويملأ رعبا. طيب تعال وانظر لما قام، لما قاموا قال الله عز وجل وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. ناظر ما في شيء. نحن عندنا يا جماعة مشكلة في المستشفيات، اللي مغمى عليه شهر أو شهرين تلقى جسم كله مقرح، يتقطع تنتهي المرض ساعتين ويتقرح، لأن الجسم إذا ضغط يكون أصفر تشوف، بعدها تموت الخلايا تنقلب صديد، ثم بعدها ينقلب إلى جروح وقروح يدخل معها البكتيريا، ثم يكون التهاب في الدم وينزل الضغط وخذ يموت. طيب هؤلاء 360 لأن الله عز وجل تولاهم. اللهم تولنا في من تولى. قاموا يسألون بعض قال قائل منهم كم لبثتم، قالوا لبثنا يوما، قال الثاني لا ما قدنا من 24 ساعة لبثنا بعض يوم. ما في أي فرص، ما في شيء تغير، كل الخلايا. والله يا جماعة لن أقول لك المستشفى من نغذيهم بأنابيب يتغيرون وينتفخ ولا ينحف، لا أقول أنا وأنت نأكل ما نريد صح ونشرب ما نريد، تعالوا غب عني شهر وغيب عنك شهر وش يصير؟ تقول سمنت ويقول نحف صح، وهو اللي يختار اللي يبغى. لكن إذا تولاك الله عز وجل 329 ما في خلية إلا وتأخذ ما تحتاجه، يقوم ما في شيء تغير. سبحانك. ثم يريد الله أن يعطينا إشارة في القرآن أن نشوف لو تولى أمري وأمرك. قال الله عز وجل شوف اللطيفة، قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، قالوا ربكم أعلم. ها؟ ليه ربكم أعلم؟ قلوب، وربطنا على قلوبهم، ما يشغل لنا الأشياء التواصل، شيء ما ندري عنه الله أعلم سبحانه وتعالى، ربكم أعلم بما لبثتم. طيب تعال شوف الآن الإشارة لي ولك، انظر لو أني وكلتهم إلى أنفسهم فابعثوا أحدكم بولد. يلا خذ جرب، لو أني خليتك وجبة واحدة من هالربع مليون تصير نفسك، فابعثوا أحدكم لوريقكم هذه المدينة فلينظر أيها أي طعام أزكى، أهم شيء يرضاه رب العالمين. سبحان الله، شوف حتى هو جايع يذكر رب العالمين. أزكى طعاما فليأتكم برزق من هذا، كل كلام جميل، ظل يتلطف ينتبه. الآن اللي رايح خايف، واللي ينتظرون خايفين، شوف الله قادر يزيح عنك الخوف ده كله. المفروض هذا المشهد يتكرر كم 329 ثلاث مرات في كل يوم، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أشنع قتلة. ما علقوا بعدها، لاحظ ما علقوا بعدها، يرجموكم صح قتلة شنيعة، لكن أغوى من مصيبة الدين صح. شو السبب اللي بعدها؟ أو يعيدوكم في ملتهم. هنا بعد التعليق قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا، يعني لو استطاعوا أن يرجعونكم ما يكون أكبر همكم الله عز وجل، لن تفلحوا إذا أبدا. هل الله عز وجل في قلوبنا بهذه القدرة وبهذا اليقين؟ هل هذه عقيدة عندنا أن الله عز وجل لو أراد أن يختصر لك الدنيا ويقلب لك الأمور لفعل؟ باللسان والله نعم، بالقلوب أحبتي هل قلوبنا تعي هذا الكلام؟ هل قلوبنا تعي أن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من أمهاتنا، فكم من شر صرفه رب العالمين جل جلاله ونحن نطارد ونقول يا رب عطنا صح؟ طيب تعالى وانظر إلى إبراهيم عليه السلام، فتى. لاحظ هنا فتية وهنا فتى. قال الله عز وجل: لو قلت لك قبل الآية قرأت قصة إبراهيم جميعا قرأناها، لو وزعنا التبيان من أول واحد تظن أنه يحرق في دولة إبراهيم؟ تقول إبراهيم صح؟ لو قلت لك آخر واحد تقول قومه. سجلها حبيبي الغالي. طيب هل إبراهيم فعل وجاء ولبس مثلا ملابس ثقيل من الحر، أو راح يتوسط للناس تكفون أحد يعرف ليش بالناس، ولا سامحوني، ولا إيش سوى؟ سجل هذه الأجابات الآن، ثم بعدين تنقلب الآية أن القوم كلهم حرقوا في نار جهنم، الوحيد اللي نجا من النار هو إبراهيم عليه السلام. هذه كلها ترى تشتر على قلبك الآن، تقول لك ترى إذا أردت أن أنجيك أنجيك. طيب لو قلت لك اكتب لي في قصة موسى أول واحد توقع أنه يغرق، تقول موسى جنين ملقى في تابوت لا في سفينة ولا شيء، ها؟ في البحر والأمواج تضربه، يلقي في الجنب بالساحل، لو نجا منها ما نجا من فرعون، يأخذه عدو اللي وعده. طيب لو قلت لك آخر واحد يغرق، تقول فرعون، وهذه الأنهار تجري من تحتي. طيب من اللي غرق؟ هذه الأمور في قلبك شو تسوي؟ هل وصلت لقلبك ولا لا؟ شوف القوة المطلقة أصلا. يحرقون النار، إبراهيم عليه السلام ليس عنده هم، ترى فعل قليل. أصحاب الكهف كم قعدوا؟ كم عاشوا يعني في الصدق مع الله عز وجل؟ يومين ثلاثة؟ نعم يمكن يومين ثلاثة. ترى 309 سنين ما أحد منهم تبع تسبيحة، 309 سنين ما أحد منهم قام ليل ولا قام نهار. يا جماعة قضية قضية صدق، أن أجي اليوم عندي بلوتوثات وفق وقوة الله ما تسوى الدنيا كلها، أن تجعل حاجز بين قلبي وفي غبش ما يصفو معك يا رب العالمين، وأحرق الشريحة اللي عندي إذا كان فيها كلها ثالثة أتلفها كلها، أمسح كل ما فيها وأحط في الراس دعوية، والله عندي بكت دخان. يا جماعة نعم الله عز وجل حركنا لو شاء رغما عنا، مثل اللي عندي في المستشفى يا جماعة رغما عنه يقول يا رب يا رب أصلي 50 صلاة بس أنظف نفسي مرة واحدة أنظف نفسي وجاي نصليهم مرة واحدة، أرفع كاس بس واحد. إذن وسمت تشعر بقلبك أن الله قادر بسهولة أن إذا أرادني وإياك نبطل شيء نبطل، ثم سقوى الله لا يجعل هذا لا يكون مؤثر وحاجز بيني وبين رب العالمين متكسرة. أختنا هناك عليها عباءة ناعمة فاتنة، سقوى الله لا ما يسوون الدنيا كلهم أن يقفون بيني وبين من بيده ملكوت كل شيء. من بيده أصلا سعادتي؟ والله سعادتك مو بيد الناس ولا بيدك حتى أنت ولا بيدي أنا، والله سعادتني بيد رب العالمين. وإذا أراد الله أن يسعدك والله يسعدك حتى في عطر تحت الأرض، والله يجعلها عليك روضة من رياض الجنة، يقلب لك الدنيا كلها ما تتطور. لأجل هذا شيء إبراهيم عليه السلام إيش سوى؟ إبراهيم عليه السلام ترى فعل قليل لكن كلها أعمال قلوب، ما عنده، أهم شيء عندي رب العالمين. في بيتهم ينقل لك الله إيش كان يقول، برا في الشارع إيش كان يقول، في بيتهم يا أبتي لا تعبد الشرك، أهم شيء عند رب العالمين. طيب لأرجمنك واهجرني مليا سأستغفر لك ربي، يعني ما راح يغير فيني، تطردني معليش، أهم شيء أنا أني أرضي الله عز وجل في كل مكان يشهد لي إن كان أهم شيء عندي الله عز وجل. قل أي شيء أكبر شهادة قلنا. ثم بعدين في مع الناس برا يقول الله عز وجل: واتلوا عليهم، على من؟ عليك، واتلوا عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقومه لأبيه وقومه ماذا تعبدون. شوف الفخر أمفتخرين يا جماعة، هذا إذا ما حركت قلوبنا هالآيات مفتخرين، هم يعتزون الآن يقولون نعبد أصناما، فرحانين ونظل لها عاكفين، بعد نقعد نعتكف عندها عشان نرضيها. ثم تسمع قلبك يقول لك: طيب هذا اللي يعبدون أصنام ما سوت لهم شيء، أنت أنفاسك اللي تدخل تخرج بفضل من، دماغك اللي تجري بفضل من، عيونك اللي قاعد تحركها في المصحف مين حركها، أقدامك أولادك يتنفسون بفضل من، تسمع بفضل من، ثم ابدأ اتحرك قلبك سبحان الله. هذا اللي فرحان، شوف ايش قال إبراهيم عليه السلام، قالوا نعبد أصناما فنضل لها عاكفين قال هل يسمعونكم، الله أكبر، هل يسمعونكم إذ تدعون لأنه يعرف الذي يسمع سبحانه وتعالى بالليل والنهار. إن ربي لسميع الدعاء يقول عنه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم؟ لأنه يعرف اللي ينفع سبحانه ونفعه ونفعني وإياك. أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأولون؟ إنهم عدو لي. ما سووا ولا شيء، لكن ما دام يخدمون الله عز وجل إنهم عدو لي. إلا رب العالمين. ماذا فعل لك الله عز وجل؟ الذي خلقني. يقول: ما في خلية إلا هو الذي خلقها سبحانه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني. حتى أنا وإياك والله ما طعمنا لقمة في حياتنا إلا من فضله سبحانه. أما أنه لو شاء لجعلني وإياك وأبناؤنا نأكل عن طريق الأنف بأنبوب، ويجعلون لهم ما يشاءون ولا نختار شيء. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. هذا وين؟ فوق الأرض. طيب إذا مرض؟ وإذا مرضت فهو يشفين، وهو الذي يميتني ثم يحيين، وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. إيش بقى؟ المنافع كلها من الله، والمضار كلها من الله عز وجل، والخلق من عنده، والإماتة من عنده، والبعث من عنده، ويملك أمري كله. ليش أعبد غيره؟ وليه يكون أحد أهم عندي وفي قلبي من الله سبحانه وتعالى؟ تعال وانظر لما ابنوا له بنيانا وادعوا في الجحيم اقتلوه حرقوه، تهديدات كلها. والله إن كان قلبك مع الله عز وجل وتفعل ما يريد وتحب ما يحب وتأمر بما أمر وتنهى عن ما ينهى، أقسم بالله لا يغرك ولا يضرك. تهديدات من هدد اقتلوه حرقوه، إيش النتيجة؟ فأنجاه الله من النار. لو الله وكل إبراهيم لنفسه كان تعب يطلب هذا ويطلب هذا ووقف عند هذا، وفي النهاية يحرقونه، يحترق قلبه قبل جسمه. طيب تعالى وانظر إبراهيم عليه السلام، تعال قريب بس، كان يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، أهم شيء عندها الله، وكل الأمور اللي يخاف منها الله سبحانه أزالها، حتى النار. كوني بردا وسلاما على إبراهيم. تعالى وانظر إلى آية من أعجب الآيات، قول الله عز وجل: نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله. سمعت من يقرأها يوقف هنا، ما يبغى يكمل إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني يقول مش علاقة هذه في قضية الصبر والبلاء. صح، والله الذي لا إله غيره أحبتي، لو بحثت في القرآن كله عن آية تناسب تكون هنا ما تجد إلا الآية، ولا تجد أنسب من هذه الآية. الآية اللي قبلها تتكلم عن بلاء، خوف، جوع، نقص من أموال، أنفس، ثمرة. صح، كل هذه الآية جاءت أصلا من قصة الصفا. الصفا والمروة من جت؟ من قصة بلاء عظيمة، ثلاثة جايين، أب وأم وولد رضيع، بلاء لشيء من الخوف، جالسين في وادي مخيف غير ذي زرع، خوف وجوع ونقص من الأموال، ما في أموال، وأنفس. كانوا ثلاثة ورجع إبراهيم، من بقى؟ بقى اثنين، نقص في الأنفس حتى، والثمرات بوادي غير ذي زرع، ما في شيء. ومع ذلك بعدها: وبشر الصابرين. الآن إلى اليوم وأنا وياك نجتهد نروح مكة عشان يبين لنا الله سبحانه وتعالى هذا للصابرين، هذه معنى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. لا مات إسماعيل ولا خسر، مع أنه هو طبق ما يريد الله عز وجل، فعل ما يريد الله سبحانه وتعالى، تركهم وما ماتوا، ولا حرق إبراهيم. تعاشت حياة عجيبة، كل التعينات ضده ومع ذلك ينجو. ختام أحبة الفضلاء، ترى كل المقدمة طويلة عريضة اللي بيختم فيها في كلمتين، ترى بعد القصة هذه اللي في القرآن نختم فيها بكلمتين، أن القضية ما هي قضية أني أبغى قلبي يصفي يصفي خلاص. أقول حبيبي الغالي كيف أكثرنا، وهذه هي الخاتمة، أكثرنا ما الذي يمنعه أنه يمسك الجوال اللي عنده مثلا، يبدأ يبحث أي رسالة ما ترضي الله الجوال، ما اللي يمنعه؟ إيش اللي يمنعه؟ واحد عنده قرض ربوي، إيش اللي يمنعه ما يتخلص؟ واحد عنده وظيفة في بنك ربوي، إيش اللي يمنعه ما يتخلص منها؟ واحد عنده مثلا دش في جميع القنوات اللي تخل وتغضب الله، كل قنوات اللي عنده، كل قنوات مشفرة تغضب الله، إيش اللي ما يشيلها؟ تلقى كل هذه إجابة واحدة، إنه هو يظن أنه لو فقد هذه ما يعوض، صح؟ لو فقدها ينقص، نعم، لو فقدتها لأجل أي واحد تنقص، لو فقدتها لأجل الله تزيد. كيف؟ قصة واحدة في القرآن ثم أقول الكلمة اللي أقولها. يقول الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. آية تذكرنا بتدبر، ثم بعدها قال شرع في قصة. القصة هذه والله أعلم أحبتي أنا وإياكم حافظينها، لكن تعالوا أحبتي نعيشها شوي. ووهبنا لداود سليمان. خلنا نعالج القلوب اللي تعبت تظن أنه خير فيما تجتهد فيه بعقولها أو ما تنبين علينا الشياطين. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد نعم العبد إنه أواب. لما نسمعها نقول سبحان الله، الله يقول عن عبد مخلوق ضعيف من مخلوقاته أنه نعم، اللهم اجعلنا عندك بهذه المنزلة. ثم تقول كيف؟ قال إنه أواب. أنا أفضل إيه تقدر الآن تقدر. طيب كنا نقول إذا أبنى نستغفر إحنا أوابين كنا. تعال وانظر مشهد من مشاهد حياته، أعطاك الله بس مشهد من مشاهد حياته نقولها إن شاء الله بعد الأذان، وهذا الأمر والله ينفعني وإياكم جميعا من اليوم. Yeah. صلى الله عليه وسلم. الله بارك على محمد. الحمد لله الموصول والصلاة والسلام على الرسول. أحبتي الفضلاء، بإذن الله عز وجل إن فهمنا هذا الكلام وهو كلام رب العالمين أصلا الذي يعلم من خلقه لطيف الخبير سبحانه، يقول نعم العبد إنه أواب، مشهد من حياته، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. وأن تقرأ لا تمر عليك المفردات، لماذا الصافنات وما معنى الصافنات، لماذا الجياد وما معنى الجياد. الصافنات الخيول الصوافن التي تعرفها لو على بعد 5 كيلو، ما دام عين الصوافن ما يحتاج تقترب وتنظر لعينها أو غرتها أو رقبتها، لا، مجرد أن توصل نظرك لجسمها تعرف هي صوافن أو لا. خلقها الله عز وجل بنظام عضلي عصبي يقف على 3 قوائم، الرابع منتهي مستعدة تنطلق في أي لحظة، يعني شكله الواقف جميل ويسلب الألباب. طيب اللي مسرع منها واللي يركض، اللي ما هو واقف جواب سريع، فتصوير المشهد أنه يسلب الألباب أصلا، ما تعرف تنظر اللي واقف ولا اللي يسرع بالعشي الصافنات الجياد. لكن للأسف القلب حي، للأسف. اللهم أحي قلوبنا، اللهم أحي قلوبنا، القلب حي، فأسف هذا المشهد وأثر فيه. لو كان عادي ما هو حي ما تأسف على القضية ولا عادي ولا تحرك شيء. قال الله عز وجل إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال قلب حي، والله ما قال إلا عقب ما صار هذا حي، اللهم أحي قلوبنا. فقال إني أحببت حب الخير. ليتنا نلتفت لأنفسنا أحبتي، ليت بدلا من نقول إني بدلا ما نقول الناس الناس الناس عنده وهذا فيه وهذا فيه، ألتفت النفسي وألتفت النفسي تلقى فينا بلاوي. أمسك عليك لسانك وليسع كبيتك وبك على خطيئة، أذبحنا خطايا الناس، لن نحاسب على الناس، أصلح نفسك تلقى الأمور سهلة تصلح يدي إصلاح يدي. إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. صفقات عنده القضية، قضية صفقات، قضية ذكر رب العالمين وعلاقتي مع رب العالمين، ثم جاءت الخير في هاللحظة حتى توارث بالحجاج وأنا خسران الصفقة، خسران الصفقة. طيب عادي صل فالصلاة وانا قاعد طالع صل، ايه نعم والله عادي حبيبي صل، لكن والله ما نصير نعم عند الله عز وجل حتى توارث بالحجاب. يقول غابت الشمس ما صليت العصر عشان قاعد طالع الخيول، طيب عادي صلى، لا تعال شوف اللي سواها وسوها اليوم وشوف ايش يعطيك رب العالمين، وسويها اليوم وشوف ايش يعطينا رب العالمين. لن اقول لك مجربة تكفيك ان الله اللي قالها إن الله لا يخلف الميعاد ولا تحسب أن الله مخلف وعده رسله. ردوا علي، باقي الأمر محتري في قلبه، ردوا علي، فردوها عليه وخرجت الصواف الجياد بسرعتها وشكلها اللي يسلب الألباب. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، دام يضرب بالسيف في السوق والأعناق. ليه السوق وليه الأعناق؟ الخيل أجمل شيء فيها قدمها وعنقها، ساقها وعنقها، خيل ما عندها ساق ما تسوى وما عندها عنق، بدأ يضرب مواطن الحسن فيها. الله يريد أن يشعر وياك ونستشعر، انظر لي في قلبها الحي هذا، يريد أن هذا اللي أشغلتني عنك يا رب العالمين أضرب مواطن الحسن فيها، أحسن ما فيها الساق سأضربها وأحسن ما فيها الخيل حتى يا ربي أعلم أنه أنت أهم شيء عندي يا رب. طيب ما الذي حصل؟ تعال سوها، عندك أمر يغضب الله انتهى، تخلص منها. بعدها بتصير عندك فترة بلاء، نفس ترتيب الآيات، ولقد فتنا سليمان. يصير عندك فترة شوفه صادق لك هذا. فترة الناس تقول لك يا أخي ما كان داعي تسوي كذا. الأمر أسهل من كذا. صح؟ مثل ما قال سليمان أنا أنت قطعت وسائل المواصلات عندك من يوديك وتبدأ الملامات وين بتروح هو طيب كيف الآن تنقل هذه اللي كانت توديك لحروبك توديك لسفرياتك الآن ما عاد عندك وسيلة مواصلات أنت خسران. والله لو سواها لغير الله هو خسران. هذه الفترة نجح فيها سليمان تغيير منكر صبر على بلاء قليل هذا يحصل كل الناس ثم بعدها ما زال ثابت. قال رب اغفر لي تغيير منكر صبر على بلاء. قال رب اغفر لي هنا اطلب اللي تبغى اطلب اللي تبغى اللي تبغاه في حياتك سجل في مليون ورقة وقل يا ربي أطلب. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسألني كل واحد مسألته فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من شيء. فليش لك في حياتك عشان تعرف أنه لم يعجز شيء أطلب اللي تبغاه. قال ربي اغفر لي شوف البطل فن تعامل مع الله عز وجل. في ناس عنده فن التعامل مع الزوج والزوجة في ناس عنده فن التعامل مع الله يعرف كيف يكون الله سبحانه وتعالى. قال رب اغفر لي بعد وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. يا ربي عدلت وأثبت أنك أعظم أحد عندي وتخلص من كل ما أريده لأجلس هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أول حرف بعدها وشو أول حرف أول حرف فاء. إيش معنى فاء؟ تعقيد السرعة. لما أقول دخل محمد فخالد وراء بعض لما أقول دخل محمد ثم بينهم مسافة محمد وخالد مع بعض. قال الله فسخرنا له الريح. لا نقرأ أحبتي تكفون لا نقرأ خلنا نوقف. فسخرنا له الريح إيش دخل الريح إيش دخل الريح وسيلة مواصلات لكن مختلفة رد على كل من يظن أن قطع مسكين خسران نحن المساكين. يقول الله أول كنا نحمل على الأرض تعافوا بالتعويض عند الله عز وجل. كانت تحمل الخيول تحتاج سراج صح ترج تحتاج لجام تحتاج علف تحتاج الصبل تحتاج ماء المقالب الثلاثين ما نفذ بهم تموت عليهم في الطريق تحتاج علاج تحتاج تحتاج تحتاج كلها مبالغ وتعب وجهد صح. يقول الله كنا نحملك كان هذا وضعك لما غيرتها من أجلنا ما عاد نحملك على الأرض نحملك في السماء. فسخرنا له الريح تجري. شوف الخصائص الآن وكل ما تميزت أنا وياك مع الله كل ما تركت أكثر منكرات كل ما بدأت تفعل أكثر من الطاعات كل ما صار وضعك عند الله مختلف. اللهم يا رب اجعلنا أسبق خلقك إليك يا رب العالمين. قال فسخرنا له الريح تجري بأمر من؟ يأمر كل الناس زي الخيل. الخيل أي واحد يركبها يأمرها تمشي صح؟ الآن لا تجري بأمره هو عشان يعرفون الناس من الكسبان. تجري بأمره رخاء لا مطبات مثل الخيل ولا تعثر في حظ حجر ولا تسقط صاحبها في فوق جبل ها؟ رخاء حيث أصاب هو مو حيث أصاب الناس. الآن بدأ يختص والله إني أقدر وإياك اليوم رخاء حيث أصاب. هذا وين؟ هذا في السماء. إيش بقى؟ بقى في الأرض صح؟ قال والشياطين كل بناء. أطلب اللي تبغى قضايا الرحلات والمواصلات انتهت عندك باقي إذا جلست أنت الآن. طيب كم سرعة كم سرعة الريح؟ ترى كل هذه يا جماعة الإنتاجية والسرعة والتعويض كلها في القرآن. كم سرعة الريح؟ غدوها شهر. اللي كانت تأخذ الخيل في شهر رايح وشهر جاي شهرين هل تأخذ في نص يوم غدو ورواح فقط. تعرف ايش معنى هالكلام ذا؟ يعني اول كان يحتاجه طالع محترق قلبه على عياله. شوف الله اذا بغى يزيح عنك الهموم يزيحها. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كروب المكروبين واقض الدين عن المدينين. كان إذا بغى يطلع يحتاج يودع عياله ويحضنهم ويشوفهم شهرين بعد شهرين يمكن يلحق ولا ما يلحق صح؟ ما ذيك الطلاف والجوالات شوف الله إذا بغي يخلي حياتك فلنحيينه حياة طيبة. بدل ما يروح ويتعقد ويتعب على عياله ويضيق صدره عليهم وهم يشدونهم ما يدري عنهم ماتوا مرضوا، قال تروح وترجع نفس اليوم. كم الإنتاجية زادت؟ لو كان الروحة كلها غدوها وطواحة في يوم كان زادت إنتاجية عنده 60 يوم، كان زادت إنتاجية عنده 30 يوم صح؟ 30 ضعف. لكن في نص يوم صارت الإنتاجية زيادة 120 ضعف. تبغى إنتاجية؟ من كان يريد الدنيا ثواب الدنيا فعند الله إيش؟ ثواب الدنيا والآخرة كلها عند الله تأخذها، خذها هنا إنتاجية وخذ في الدنيا والآخرة. طيب إيش توالى الله عز وجل غدوها شهر ورواحها شهر، تروح وترجع لا نفسية تعب ولا جسد يتعب. وإذا ما أراد الله أن يتولانا وإياكم، اللهم لا تجعلنا ممن تركتهم يا ربي لأنفسهم. قال الآن ما عاد بقى اللي عندك، والشياطين كلها بناء يبنون له كل اللي تبغاه. الحين هذا في السماء وهذا في الأرض، شو بقى؟ بقى قيعان البحار كله وكل غواص. يوم بغى صورها البحر زجاج ومرض من قوارير. لما انتهت الآيات وانتقرا إن شاء الله سبحانه وتعالى قال وآخرين مقارنين في الأصفاد، الشيء اللي بعدها ما أجملها. هذه الجلغة كذا، هذا عطاؤنا. يقول كذا نعطي، وانت عندك أشياء كثير تبغى لها تغيير، وعندي أشياء كثير تبغى تعطى. تعال اليوم غير عبايتك خطير، والله لا ينفعك أحد. تسوين كثير وتخسرين وما تسوين لقليل. قلوب العباد بيد رب العالمين سبحانه، أرضى يرضي العباد عنك. قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. كل اختبارات صغيرة يا جماعة. أصحاب الكهف نايمين 92 اختبار بسيط، إبراهيم عليه السلام اختبار بسيط. قال هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. يقول هذا اللي عندكم باقي اللي عندنا، وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب. أحبتي عندي وعندك أشياء كثيرة يبغى لها تغيير، تعال نبدأ من اليوم. اترك اصبر واثبت لله عز وجل أنك والله لا تريد إلا وجهه. الثالث ادعو بما تشاء، استغفر وادعو بما تشاء بما تشاء. والله لن يعطيك أحد أكثر من الله عز وجل، ولن يكرمك أحد مثل الله سبحانه وتعالى، ولن يذيقك السعادة من قلبك ولا يملكها أصلا إلا الله عز وجل. فتعالوا نطلبها من عنده سبحانه وتعالى. إذا استقرت هذه القضية في قلوبنا يصير عندنا قضية اسمها من أعطى لله ومن منع لله ومن أحب لله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. هنا يصير علاقتنا صافية مع الناس، لأن أهم شيء عندك رب العالمين، فتقرب من قرب الله عز وجل وتؤخر من أخر الله سبحانه وتعالى. لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله ورسوله، قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. مجرد ما تسمع الآية أنت مستعد تطبق اللي بعدها. قال أدلة على المؤمنين، سهلة والله سهلة، لأن هذا ذكرها الله قبل الجهاد. قال أدلة على المؤمنين، لأن قلبه الآن صار يتعامل مع الناس ما هو عشان فلان غلط عليه ولا أعطاني ولا منعني. فلان إذا ابتسمت وجهه إذا اتصلت عليه وهم دعلني بيرضى رب العالمين ولا لا؟ تدفع واحد يعني متسلم عليه لكن يقول والله العظيم أني أنا ما أريد ولا في قلبي عليك شيء، والله إني أرجو ما عند الله سبحانه وتعالى أني مسامحك وإن كنت سألتك سامحني، والله لا لأجله ولا والله يرجو من شيء، لكن يبغى الله يراه المكالمة ويسمعها سبحانه عشان يرفع عندها الدرجات. قال أذل على المؤمنين، هو ما هو ذليل دائما لكن عنده وعدة في قلبه، لكن عرف وين يصورها وين يحورها في ناس ذليل على الكافرين لكن عزيز على المؤمنين. تعال شوف على أخوانه إذا زعل على أحد ما عاد كلمة ولا عاد صح. طيب تعال أنا نختم في الكلمة الأخيرة، كيف علاقتك بأمي وأمك وأبوي وأبوك؟ والله لن يلين قلبك ولن يصفو قلبك إذا تعامل أمي ونعامل أهلنا مثل ما نعامل أي واحد الشارع، إن أحسن وأحسننا وإن أساء وأسأنا. الله يقول واخفض لهما. قد فكرت الآية دي؟ جناح الذل من الرحمة. هذه المشاعر الله سبحانه وتعالى حتى لم يكتبها له جل جلاله. تعاملنا ما تلقى أحد في الدنيا ولا في الآخرة ولا في السماوات ولا في الأراضين. الله أمرك أن تكون تجمع هالمشاعر الثنتين وأنت تلوح لهم ولا بدخل عليهم الجكر واخذ لهم جناح الذل بضرب صوتك نزلها وكل شيء نزله رأسك تعطاه. كيف يصير ذل ورحمة مع بعض؟ ما تصير. ترى أنا أنت ذل لمن هو أقوى منك صح؟ وترحم من هو أقل منك. ما فيش غبار حتى مع الله عز وجل جل جلاله. نحن نذله لكن ما نرحمه. تعالى ربي جل جلاله علوا كبيرا وهو أرحم الراحمين. لكن ما جمع هالمشاعر الثنتين في قلبك وانت داخل تكلمه إلا لأمك وأبيك. قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قبل قدمه ولك الشرف وليعشر. بعد كل هالمشاعر وهالضعف والمسكنة وأنت تتكلم معهم حتى لو قالوا لك أشرك بالله أبغى الذنب عند الله هنا تحس الدين قلبك لأنك بدأت تسوي العمل لأجل من؟ لأجل الله سبحانه وتعالى. لأن الله وصاني عليكم والله لأذن لكم. بعد كل هذا المشاعر يبقى أنك ما وصيت حقوقهم وقل ربي ارحمهما. طالع قل يا رب ارحمهما كما ربي يعني صغيرا. باقي ما بعد وصيت حقهم ما تعرفها ولا يعرفها هذه. ربي ارحمهما كما ربي يعني صغيرا ما يعرفها. كم مرة صاحوا لأجلك كم مرة تجطع تقوفهم علينا وعليك ما ندري لكن نظرهم أحياء وأموات. تعاشف قلب من قلبك تصير فيهم. لكن لو سويت كل عبادة وما قربت لي قربها الله ولا بعث لي بعد الله لن تحس صفاء قلبك لأجل هذا حبيب الغالي. تعال وانظر لما جاءت لا يعلو بكر رضي الله عنه ألا تحبون أن يغفر الله لكم. نسي حظوظه واللي ساب بنته عليها رضي الله عنها وارضاها عائشة أم المؤمنين نسي كل هذه الأمور. قال بلى نحب أن يغفر الله لنا. شوف هم خلاص أصل جلد ما يصير والله ما أضع رأسي وفي قلبي على مسلم مو على أي أحد. لا أحسد على أي أحد لكن مسلم والله عشانه مسلم أنا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. حبيبي الغالي دعونا نبدأ من هذه اللحظة لنا ولأنفسنا ونحن والله لن يكسب الأول والأخير إذا تعاملنا مع الله عز وجل. أي شيء عندك الآن في السيارة أنت بينك وبين رب العالمين غيره. أختي عبايتك الآن غيريها. أختي أشرطة عندك الآن في البيت روح غيريها وجربي إيش تسوي لك رب العالمين. ولا بد أن يكون عندنا يقين بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى بنور وجهه الذي أشرقت له الظلمات صلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يوفقنا وإياكم لهداه وأن يجعل عملنا وإياكم في رضاه. اللهم كما شرفتني برؤية أحبتي هؤلاء فوق هذا الفرش اللهم شرفني برؤيتهم يا ربي أخرى تحت العرش. اللهم يا من بيده ملكوت كل شيء إنك تعلم ما في صدور أحبتي هؤلاء وأخواتي هناك من أمنيات وما في صدري اللهم لا يعلمها إلا أنت يا رب الأرض والسماوات. اللهم لا تفرقنا مع هذه الأبواب وفي صدر واحد منا أمنية هي لك رضا وله فيها صلاح إلا كتبت قضاءها قبل أن يقوم من مقامه هذا. إن ذلك عليك يسير وإنك بالإجابة قدير يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرا ولا مسحورا إلا فككت عنه سحرا ولا مسحورا إلا قطعت يا رب سحرا. اللهم ولا معيونا إلا عافيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا من هديت بفضلك وكرمك إلا ثبتته وزدته هدى وسقا حتى يلقاك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك. اللهم يا رب انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر من نصر الدين واخذ من خذل الدين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وخذ بنواصيهم من البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب إني عاجز في نهاية هذا المقام أن أوفي عبادك هؤلاء شكرا ولا أشكر يا ربي قبلك أحد. اللهم يا ربي فأنت أعلم بما يرضيهم وما يسعدهم. اللهم لا تبقي لهم أمنية لك رضا ولهم فيها صلاح إلا قضيتها لهم يا ربي في هذه الساعة. فإن أردتم وأذن وقتكم أن أخذ هذا السؤال أي الأخ من ألمانيا يقول أشهد الله أني أحبك أحبكم الله الذي أحسن فيه. يقول أنا شاب أدرس في ألمانيا الطب البشري ما هي نصيحتك لي كي أوفق بين دراسة الدينية والعلم الشرعي. أقول خلاصة هذا الكلام وكل طلب نطلبه ونرجوه آيتين ومقطعين في القرآن. المقطع الأول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جرب تبغى الله يرضى عنك ابحث. طيب كيف يهديني كيف المجاهدة هذه؟ يقول الله ولو أن أنهم فعلوا. ما قال قرأوا ولا سمعوا. تخيل قرأ كل يوم يقرأها اليوم بدأ يبغى يبدأ صح. قال الله فعلوا قرأ كل من يغض من أبصارهم. بدأ عنده هدف أن يرتقي في عين الله عز وجل. كل مرة لو أخطأ يعيش مرة ثانية. ما بعد ما عاي طالع. قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به إيش كان؟ لكان خيرا لهم. ما قال خيرا له سبحانه هو غني. لكان خيرا لهم إيش بعد؟ وأشد تثبيتا إيش بعد؟ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. طيب مات ومن يطع الله. ما قال يحب الله حب جامد والرسول. ما قال يحبه بس عيد مولد نبوي شيء ما شرعه الله ولا شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال ومن يطع الله والرسول. قالوا نفعل. ما قالوا ما نفعل. قال الله استغفر الله. قال الله سبحانه. قالوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأن لا ندخل كلمة قالوا بين الله سبحانه وتعالى ورسوله. وهذا لا بد التنبيه عنه. في صحيح مسلم جاء رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام فخطب وقال ما من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى. فما عرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال بئس الخطيب أنت. ما أخطأ طيبه. لا أخطأ. قال ومن يأتهما. قال أجعلتني تجعلني مع رب العالمين في كلمة واحدة. قال قل من يأتي الله ورسوله. اليوم تدخل لي معه في كلمة بكرة تدخل لي معه في عبادة. قال الحفظ ومن يطيع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه المجاهدة كلها ذلك الفضل من الله سبحانه. اللهم تفضل عينا في ختام هذا المقام بقبول أعمالنا وأن تقر أعيننا بصلاح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. أحبتي والله والله والله لا أحد يساوي الله عز وجل وإذ نسويكم برب العالمين ولا أحد سيعطينا أكثر من رب العالمين. تعالوا نفهم الحياة صح من اليوم. أسأل الله جل جلاله أن لا يجعل خيرا يرضيه إلا جعلني وإياكم أسبق خلقه إليه وأن لا يترك ذنبا يبغضه سبحانه إلا وأبعد بيننا وبعد بعد بيننا وبينه كما بعد بين المشرق والمغرب. اللهم اجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. اللهم ألحقنا بالصالحين. آسف أحبتي على الإطالة لكن والله لا أسألكم عليه أجرا ولا أسألكم عليه مالا. حب لله سبحانه وتعالى ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام ثم لهذا الدين ثم لكم ولقائمين على هذا اللقاء ولمن قدم هذا اللقاء ولكل من حضر ولكل من سمع. اللهم يا رب وفقنا وإياهم واجعلنا من سعداء الدنيا والآخرة. وأصلي وأسلم على أشرف من وطئ قدمه الترى إن كان من صواب ولو في حرف فهو من الله جل جلاله وإن كان من خطأ فأنا له أهل فأنا له أهل والشيطان. وأستغفر الله لي ولكم وأصلي وأسلم على أشرف مخلوق وتأخذ من ثرى. جزاكم الله خير.